فعل خير، ولا تستهزئ بهم، بل تسأل الله أن يوفقك كما وفقهم، وعليك أن تسأل ربك أن يعينك على أداء الواجب كما أعانه، وأن تحذر شر لسانك وشر جاراتك الاستهزائية. وعليك دائما أن تضرع إلى الله في طلب التوفيق والهداية والإعانة على الخير، وأن تتفقه في الدين وتعلم. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ويقول: ادعوني أستجيب لك. فاضرع إليه سبحانه واسأله من فضله أن يوفقك وأن يعينك وأن يمنحك التوفيق لما فيه رضاه، وأن يعينك من شر نفسك وهواك وجلساء السوء. وعليك أن تتعلم وتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. من يريد الله بخير يفقهه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق الى الجنه. فعليك ان تسال، عليك ان تسال عن ما اشكل عليك. يقول سبحانه: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وعليك ان تعلم وتفقه. ومن اسباب ذلك ومن وسائل ذلك الإقبال على القرآن والإكثار من تلاوة فهو كتاب الله فيه الهدى والنور، وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب. يقول فيه سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. علينا جميعا بكتاب الله أن نتدبره ونتعقله ونستفيد منه ونعمل به أينما كنا، هو أصل الخير وينبوع الخير. وهكذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نعتني بها ونقرأ ما تيسر منها ونحفظ ما تيسر منها حتى نستفيد، حتى نعلم حكم الله، مثل رياض الصالحين، مثل بلوغ المرام، مثل عدة الحديث، مثل الترغيب والترهيب، كتب ميسرة بحمد الله تفيد القارئ إذا جلس المؤمن مع إخوانه قرأ بعض الآيات أو قرأ أخوه بعض الآيات واستمعوا له جميعا وأنصتوا، أو قرأوا بعض الأحاديث وأنصتوا واستفادوا. هذه مجالس الذكر الذي قال فيها عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم رياض الجنة فارتعوا. إذا رأوا ما رياض الجنة قال حلق الذكر. وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا بين أصحابه ذات يوم في حلقة في المسجد يذكرهم عليه الصلاة والسلام ويعلمه، فدخل ثلاثة، فأحدهم جلس أتى الحلقة وجلس فيها، والثاني جلس خلفها، والثالث أعرض وخرج. فلما فرغ النبي من حديثه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآواه الله، والذي دخل في الحلقة، وأما الثاني فاستحيا الله منه، استحيا وجلس وراءه، وأما الثاني فأعرض الله عنه. هذا يدل على أنه ينبغي المؤمن الحرص على طلب العلم، حضور حلقات العلم والاستفادة والسؤال. وعندكم بحمد الله كتاب الله فيه الهدى والنور، وعندكم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندكم من تعرفون منها العلم إذا تيسر له حلقة، حرصوا على حضورها أو على سؤال عما أشكل، أو هكذا سماع ما يذاع في إذاعة القرآن من نور على الدرب، فإنه برنامج عظيم مفيد وينبغي الاستماع له، فإنه مفيد جدا. وهو ميسر لك وأنت على فراشك وفي بيتك. وهكذا ما يذاع من الأحاديث الدينية ينشر، ينبغي أن يكون لك نصيب من ذلك، تستفيد وتقرأ وتستمع. وهناك أمر عظيم وهو التوبة إلى الله من سالف الذنوب ومن التقصير، فالإنسان محل الخطأ ومحل الغفلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، خير الخطأ إلى التوابون. فالمؤمن يحاسب نفسه ويجاهدها ويلزمها بالحق ويمنعها من الباطل ويبادر بالتوبة مما حصل من التقصير. التوبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس مغربها. فعلينا أن نبادر بالتوبة من كل ذنب. وسمعتم الآن في قراءة القارئ الشاب يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني بالشرك والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا ونهى عن القنوط. وهذه الآية في التائبين، أجمع العلماء رحمة الله عليهم أن هذه الآية نزلت في التائبين، ويقوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني بل توبوا إليه فهو يغفر الذنوب جميعا لمن تاب إليه وأناب إليه. ولهذا قال بعده: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا. فأنت مأمور بالإنابة وهي الرجوع إلى الله والاستقامة على دينه والخضوع له. أما من مات على الشرك فإنه يغفر له، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية في سورة الزبر: لا تقربوا من الله، هذه في التائبين. أما من مات على الشرك والمعاصي فالشرك صاحبه لا يغفر له نعوذ بالله، بل هو مخلد في النار نسأل الله العافية. أما من مات على المعاصي ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه على قدر جرائمه. وكثير من العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها بجرائمهم من زنا أو سرقة أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو شهادة بالزور أو أكل الربا أو غيبة أو نميمة ولهذا من معاصي. فأنت يا أخي على خطر، فبادر بالتوبة قبل أن ينزل الأجل، بادر بالتوبة قبل أن ينزل الأجل، وحاسب نفسك واصحب الأخيار، اصحب الأخيار واحذر الأشرار، واحرص أن تموت على توبة صادقة قبل أن يحل بك الأجل. فإذا صاحب الذنوب على خطر وتوبة الله عليه معلقة بمشيئته فقد يغفر لك يوم القيامة بأعمال صالحة قدمتها، وقد تدخل النار بمعاصيك التي مت عليها. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار أقوام قد احترقوا فيوقعون في نهر الحياة ويبتوا كما تبت الهبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم قد خلقهم الله جل بتوحيدهم وإسلامهم الذي ماتوا عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يشفع عدة شفاعات في أناس من العصاة، ويشفع المؤمنون وتشفع الملائكة ويشفع الأفراد، ويبقى ناس من العصاة النار لم تعمهم الشفاعة، فيخرجهم الله برحمة جل وعلا، يخرجهم من النار بسبب توحيدهم بعدما احترقوا فيها وامتحشوا فيها، بسبب توحيدهم الذي ماتوا عليه وإسلامهم الذي ماتوا عليه، لكنهم ماتوا على جرائم لم يتوبوا منها فدخلوا بها النار. فالواجب الحذر والواجب البدار بالتوبة قبل نزول الأجل. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جل الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح والاستقامة على أمر الله والحذر من معاصي الله، وأن يرزقنا جميعا المسارعة إلى ما يرضيه والحذر من مناهيه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمره لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعينهم على إقامته على كل من حاد عنه، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم ونجاتهم، وأن يصلح قادتهم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزى الله الشيخ خير الجزاء وبارك فيه، وجعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن يأتي دور الأسئلة. يقول السائل: ما حكم من تهاون بالصلاة وأخرها عن أوقاتها؟ التهاون بالصلاة من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم، يجب عليه التوبة. أما إن تركها بكلية هذا كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها. إذا تهاون بها تارة يصليها مع جماعة وتارة في البيت ربما أخرها عن وقتها، هذا جريمة عظيمة يجب الحذر. نعم. يقول السائل: إني أحبكم في الله. ويسأل يقول: كثير من الناس يتهاونون في السنة كحلق اللحية وتطويل الثياب، نطلب التوجيه جزاكم الله خير. أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، والتحاب في الله من أفضل القربات بل من الواجبات. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ومثله من دعته مثله رجل، ومثله امرأة دعاها ذو منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والسادس رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع رجل ذكر الله خاليا ما عندها سوى كان ما عندها أحد ففاضت عيناه بكاء من خشية الله عز وجل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والتحاب في الله يقتضي التعاون بالبر والتقوى، ويقتضي التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا يكون متحابون في الله. أما ما يتعلق بإعفاء اللحى وإشبال الثياب، هذه أمور واجبة ليست مجرد سنة في اصطلاح من يرى أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل إعفاء اللحية من الواجبات، وأخذها من المحرمات، والإشبال من المحرمات. فلا يجوز للمؤمن حلق لحيته ولا قصها، بل يجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها. قال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خاله المشتكين. وقال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وأفروا اللحى خاله المشتكين. وقال عليه الصلاة والسلام: جلدوا الشوارب وأرفوا اللحى خاله المجوس. الواجب إعفاؤها وإكرامها وإرخاؤها، وإن قصها الناس لا تكن مع الناس، كن مع الحق ولو كنت وحدك. لو كان أهل القرية أو القبيلة قد قصوا أو حلقوا لا تكن معهم، الزم الحق ولو كنت وحدك. وهكذا در الملابس، الملابس حدها الكعب للرجل، فما أسفل الكعبين يجب تركه ويحرم فعله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من النخيلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المثمر إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وما ذاك إلا لأن الإسبال يعطي دلالة على التكبر والتعاظم مع ما في ذلك من الإسراف وإفساد الثياب بالأوساخ والنجاسات. ومن زعم أنه يجوز إذا كان غير التكبر فقد غلط. الرسول نهى وعمم عليه الصلاة والسلام، وتوعد على ذلك، وجعل الإسباب من المخيلة. ثم القلوب لا يعلمها إلا الله، من أسبل فقد تظاهر بظاهر الكبر فوجب منعه والإنكار عليه. وأما ما جاء في حديث عمر بن الصديق رضي الله عنه لما سمع قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال: يا رسول الله، إن إزالي لا تخي إلا أن أتعاهد. فقال له الرسول: لست بما يفعله الكبر. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أنه لا يفعله الكبر، وإنما قد يرتخي إزاره من غير قصد منه فيتعاهد. أما هؤلاء يجرونها تعمدا ولا يتعاهدونها، ومن يعلم قلوبهم إلا الله سبحانه وتعالى. فظاهرهم الإسبال والخيلاء والتكبر وإن زعموا خلاف ذلك. ثم إنهم قد تظاهروا بمخالفة شرع الله وبما نهى الله عنه، فوجب عليهم ترك ذلك والإنكار عليه. أما المرأة فلها إرخاء الثياب، يرفع لها إرخاء الثياب لأنها عورة تستر أقدامها. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم من استهزأ بشيء من الدين أو بأي شاب متمسك بالسنة؟ تقدم كلام هذا، وهذا الاستهزاء من أنواع الكفر بالله. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالصلاة أو بالزكاة أو بالتوحيد أو بالصيام أو بالحج ردة على الإسلام. والاستهزاء بالمؤمنين إذا كان لقصد دينهم هو ردة. أما الاستهزاء بهم لأجل أمر آخر هذا معصية كبيرة. أما الاستهزاء لأجل الدين وتنقص للدين واحتقار للدين هو ردة على الإسلام. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كان المنافقون يستهزئون بأهل الإيمان فأنزل الله فيهم ما أنزل. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفتونا مشكورين عن حكم شرب الدخان، وكذلك من يتاجر في بيعه وهو لا يشربه، هل مكسبه حلال أم حرام؟ بيع الدخان حرام، تجارة فيه حرام، مكسبه حرام وشربه حرام. الواجب الحذر من ذلك، الواجب التواصي بتركه لما فيه من مضار كثيرة والعواقب الخوية الوخيمة وإضاعة المال والمضرة في الدين والدنيا. فالواجب الحذر من ذلك، فليس للمؤمن بيعه لتجارته فيه ولا شربه بالكلية. وهكذا بقية المضرات والمخدرات والمسكرات كلها حرام وكلها شره عظيم. المسكر محرم من أي جنس كان، والذي يضرك في دينك ودنياك محرم وإن لم يسكر. نعم، جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا دخلت المسجد ووجدت الصفوف مكتملة، فهل الأفضل أن أصلي منفردا وراء الصفوف، أم أسحب أحد المصلين من الصف، أم أنتظر حتى تنتهي الصلاة؟ إذا دخل الإنسان والصفوف ممتلئة يصبر حتى يجد فرجة أو يدخل معه أحد ولا يصلي وحده. النبي نهى عن هذا وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره يعيد. ولما دخل أبو بكر الثقفي رضي الله عنه والناس في الركوع ركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: له زادك الله حرصا ولا تعود. فنهى أن يعود إلى الركوع دون الصف. فأنت يا عبد الله لا تعجل، تابع الصف وقارب بينهم لعلك تجد فرجة، فإن وجدت فرجة فادخل فيها أو عن يمين الإمام، وإلا فاصبر حتى تجد من يصف معك. ولو فاتت الصلاة فأنت معذور ولا تجر أحدا. أما الحديث ألا دخلت معهم أو اجتاز رجل فهو ضعيف لا احتج به. وجر الرجل يفتح فرجة في الصف، وتصره فيه أيضا إلى حق. ثم هو لو رضي هو يفتح خلة يفتح فرجة. نعم، جزاكم الله خير. تكمل السؤال يا شيخ يقول: إذا كنت مسافرا وحضرت صلاة العصر في جماعة وحضرت صلاة العصر في جماعة ولم أصلي الظهر، فهل أصلي العصر ثم أصلي الظهر بعدها، أم أصلي العصر بنية الظهر، أم ماذا أعمل؟ إذا حضر الإنسان جماعة يصلون العصر الحضر في السفر وهو ما صلى الظهر فإنه يصلي معهم بنية الظهر من أجل الترتيب ثم يصلي العصر بعد ذلك، ولا حرج في ذلك لأن النية لا يؤثر، لا تؤثر في هذا، فيصلي معهم الظهر ثم إذا سلموا أتى صلى العصر بعد ذلك في مسجد أو في بيته، وإن تيسر جماعة يصلي معهم العصر صلى معهم العصر. وهكذا لو جاءهم يصلون العشاء وما صلى المغرب يطفو معهم فيصلي معهم المغرب بنية المغرب ويجلس في الثالثة ينتظر، فإذا سلم الإمام سلم معهم ثم بعد ذلك يصلي العشاء في المسجد إن تيسر أو في بيته، فيحصل الترتيب وفعل الجماعة ويصلي بعد ذلك صلاة الحاضر. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا رجل عسكري أعمل في دورية في المرور بالميدان، فإذا أذن للصلاة فهل ينبغي لي أن أنزل عن دوريتي وأدخل المسجد لأصلي، أم أنتظر حتى تنتهي الدورية وأصلي في البيت، أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خير. إذا كنت في عمل المرور لا، وإذا كنت في دورية ما أنت في عمل المرور، دورية يمكن أن تصلي وترجع إلى عملك فلا بأس، يجب عليك أن تصلي مع الجماعة. أما إذا كان العمل في إشراف على المرور ومراقبة المرور لا، فلا بد أن تراقب ثم يأتي من يحل محلك وتصلي بعد ذلك بالنوبة حتى لا تضيع الصلاة وقتها وحتى لا يضيع المرور الذي فيه الخطر العظيم. جزاكم الله خير. يقول السائل: سماحة الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، هل يجب على الموظف الذي يتقاضى راتب شهري زكاة في هذا الراتب رغم أنه لا يحول عليه الحول؟ أرجو إرشادنا جزاكم الله خير. الراتب ليس فيه زكاة إذا لم يحول عليه الحول، ومن قال إن على من أتاه مال زكاة في الحال فقد غلط، إنما الزكاة تجب إذا حال الحول، إذا حال الحول زكاه، إذا كان الراتب محفوظا أو بعضه حتى حال عليه الحول ويبلغ النصاب زكاه المئة اثنين ونصف، أما إذا كان يأكل لا يحول عليه الحول بل يصرفه لحاجاته فلا زكاة عليه. نعم. وهكذا من ورث إرثا أو أعطي هدية نقود أو مساعدة في زواج وأنفقها في الحال ما حال عليها الحول أنفقها في حاجاته فلا زكاة عليه، إنما الزكاة إذا حال الحول على الإرث على المال اللي ورثه أو اللي سعد به في زواجه أو غيره، إذا حال عليه الحول زكاة، أما إذا أنفقه في حاجاته قبل تمام الحول فلا زكاة فيه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم من تستر على شخص كان شارب المسكر وكان لديه سلطة على إثبات تناوله بحكم السلطة ورحمة به وبأهله خشية أن تضرر بذلك مستقبلا؟ الستر على المسلمين مطلوب مشروع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا كان يعلم إنسان يخرب الخبر ينصحه ولا يفضحه ولا يرفع بأمره، فلينصحه ويدعوه إلى توبة إلى الله، ولا يذهب يقول فلان يصب الخمر، فلينصحه ويدعوه إلى الله ويجتهد، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينصحون. أما إذا رفع الأمر للسلطان وتقدم إنسان وقال إن هذا يصب الخمر يجب على السلطان أن يقيم الحد يثبت عنده ذلك، أما قبل ذلك فأنت تستر على أخيه، لكن لو تقدم إنسان ورفع بأمره وقال فلان يصب الخمر فالسلطان لا يتسهل، الحاكم أو الهيئة أو الأمير يروي عليهم الأمر أو غيرهم من المسؤولين أو في عليهم الأمر يحققون فيه. فإن ثبت عند المحكمة وجب الحد، وإلا لم يجب. لكن كل إنسان يعرف أن فلان يشرب الخمر أو فلان قد زنى، فإنه ينصحه ويدعوه إلى الله ويرغبه في الخير ولا يفضحه ويحذره من مغبة عمله. جزاكم الله خير. يقول السائل: سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما جزاء تارك السنة بعد الصلاة؟ السنة نافلة هي فريضة، إذا صلى الفرائض فليس عليه شيء. لو أن إنسانا صلى الظهر فقط والعصر فقط والمغرب فقط والعشاء فقط والفجر فقط ولا يصلي النوافل فلا شيء عليه، لكن ترك خيرا عظيما وترك سننا عظيمة فيها خير عظيم يأجره الله عليها وتجبر ما قد يقع من نقص في فرائضه، لكن لا يسعى عليه إثم. والأفضل يصلي مع هذه الفرائض 12 ركعة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، وهي 4 قبل الظهر تسليمتان، وثنتان بعد الظهر، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل صلاة الفجر. هذه يقال لها السنن الرواتب 12 ركعة، والوتر 1 أقلها 1 بعد العشاء أو في آخر الليل أو في وسط الليل بعد العشاء إلى آخر الليل 1، وإن زاد فهو أفضل للأوتر 3 أو 5 أو 7، وأفضل ذلك 11 أو 13، وإن زاد فأوتر أكثر من ذلك ولو 100 فلا بأس عليه، لأن الليل كله محل عبادة. لكن يصلي مثنى الوتر 1 كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى، إذا خشى أحد الصبح صلى ركعة 1 توتر له ما قد صلى، فيصلي ما في عسر 2 ثم يوتر 1 قبل الصبح. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: لقد ولد لي مولود ذكر وهو مختون، هل يجوز أن أختنه مرة أخرى؟ أفيدونا جزاكم الله خير. إذا كان مختونا فالحمد لله، كفاك الله مؤونته، فليس عليك ختان، ماذا يختم منه؟ ما دام القول فقد ذهبت ولم يكن له قل، فهذا يقع كثير من الأحيان، بعض الذكور يقع ليس له قلفة، فأنت كفت المؤونة واحمد ربك واشكر الله وليس عليك شيء. نعم. جزاكم الله خير. سائل يسأل يقول: أنا رجل عسكري وعلي صيام 2 ولم أتمكن صيام هذه الأيام بحكم عملي، هل أفيدونا جزاكم الله خير، هل فيه قضاء غير هذا؟ إذا كان أكثر 2 من أجل الظهار أو الجماع في رمضان أو من أجل القتل الخطأ فلا بد من الصيام. فإذا عجزت عن الصيام في وظيفة شغلتك أو مرض أو سفر فيؤخر الصيام حتى تستطيع. وفي إمكان أن تأخذ إجازة تصوم فيها أو تستأذن الرعطاء إجازة، المقصود أنها لا بد من الصيام حسب القدرة وليس لك تركه. نعم. إلا إذا كان عنه ينوب عنه كعام 60 مسكين في الظهار تحريم الزوجة وفي الجماع في رمضان، من عجز عن الصيام أطعم 60 مسكين. أما في القتل فليس فيه إلا العتق أو القتل، إلا العتق أو الصيام. إذا عجز عن العتق يصوم شهر متتابع إذا قتل إنسانا خطأ بإنقلاب سيارة أو دهس أو أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا لي والدة مصابة بفشل كلوي وأدخلت المستشفى وتغسل في المستشفى يوما بعد يوم وتقضي في الغرفة ما يقارب 6 ساعات، وفي هذا الوقت تفوت عليها صلاة العصر والمغرب، هل تقضي الصلاة بعد خروجها من الغرفة أم ماذا تفعل؟ نعم نعم، تيسر أن يكون هذا التغسيل في أوقات واسعة كالضحى فيفعل، وإن ما تيسر بسبب شو الأطباء فإنها تقضي بعدما يفرغوا من عملهم، إذا فرغت من عملها قضت. وإذا تيسر أن يكون هذا العلاج في أوقات واسعة كالضحى فهذا هو الواجب إذا تيسر ذلك. نعم. سائل يسأل يقول: هل قطع إشارة المرور تصل إلى درجة الحرام؟ أفتونا جزاكم الله خير. نعم، قطع الإشارة محرمة، محرم لما فيه من الخطر، قد يقطع الإشارة فيصدم أو يصدم، هذا لتعليم النفوس للتلف والقتل وضر على المسلمين، ثم مخالفة لولي الأمر الذي أمر بذلك المصلحة العامة، فلا يجوز ذلك لما فيه من الأخطار الكثيرة، وعلى أقل شيء أنه مخالف للأمر الذي أمر به ولي الأمر لمصلحة المسلمين، والسمع والطاعة لولي الأمر أمر واجب فيما هو معروف، يجب السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف فيما هو مصلحة المسلمين، وهذا من أعظم مصالح المسلمين، ثم مع هذا هو خطر، قد يصدم أو يسلم وهو يظن أنه يسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي يفرح ويستبشر ويطمئن قلبه بذكر الله فذاك هو المؤمن، وأما الذي ينفر ويشمئز قلبه من ذكر الله فذلك الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. جعلنا الله وإياكم ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ففي هذه الأمسية الطيبة نستضيف سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وأيده، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فمع كثرة أشغاله وارتباطاته فقد لبى دعوة منسوبي إدارة مرور الطائف مشكورا، وعلى رأسهم العقيد عبد الله المزين، فجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا اللقاء المبارك، فليتفضل سماحته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتذكير بحق الله وحق عباده، ونسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا جميعا، ويصلح لهم بطانة، وينصر بهم الحق، ويعينهم على كل خير. كما أسأله عز وجل أن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يمن عليه بتحكيم شريعة الله في عباده، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويمنحهم الفقه في الدين، ويصلح قادتهم إنه سميع قريب. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا المرور، وعلى رأسهم رئيسهم على هذه الدعوة لهذا اللقاء، ولما في ذلك من الخير الكثير إن شاء الله. فأسأل الله أن يبارك في جهودهم، وأن يوفقهم، وأن يجزيهم عن حرصهم على الخير ودعوتهم لأخيهم في الله لهذا اللقاء. أسأل الله أن يجزيهم عن ذلك جزاء حسنا، وأن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يصلح القلوب والأعمال، إنه خير ومسؤول. أيها الإخوة في الله، كلمتي عنوانها وجوب أداء الأمانة ورعايتها. الأمانة لها شأن عظيم، والله نوه بذكرها في كتابه العظيم في مواضع، وأمر بأدائها، وأثنى على المؤمنين برعايتها، وحذر من الخيانة فيها. يقول عز وجل في كتابه العظيم في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأداء الأمانة من أهم الفرائض ومن أعظم الواجبات. وأثنى على المؤمنين في سورة المؤمنون، حيث قال سبحانه لما ذكر صفات عظيمة، قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فأثنى على أهل الإيمان لأنهم خاشعون في الصلاة، وأنهم يعرضون عن اللغو، وأنهم للزكاة فاعلون. وأثنى عليهم بحفظ الفروج، وأثنى عليهم برعاية الأمانة والعهود: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهكذا في سورة المعارج، وسبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى أن قال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال عز وجل محذرا من الخيانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وعظم شأنها، وأخبر أنها ثقلت على السماوات والأرض في سورة الأحزاب، فقال: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الآيات وما جاء في معناها وما صحت به السنة في ذلك، كل ذلك يدل على عظم شأن الأمانة، وأن الواجب على المؤمن أن يرعاها وأن يؤديها وأن يحذر الخيانة فيها، وهي قسمان: أحدهما أمانة الله، والثاني أمانة العبادة. فأمانة الله أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، وأمانة العبادة أداء حقوقهم من الودائع والرهون والعواري والديون وغير هذا من حقوقهم، وحفظ السر الذي عندك لهم، كل ذلك من الأمانات. فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة أن يؤدي كل منهما الأمانة، ويجتهد في أداء حق الله من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الرحم وصدق الحديث إلى غير ذلك، واجتناب المحارم التي حرم الله عليه من سائر المعاصي والزنا والربا والعقوق وقطيعة الرحم وأكل مال اليتيم إلى غير هذا مما حرم الله عز وجل. وأعظم الأمانات توحيد الله والإخلاص له، فإن هذه الأمانة فوق كل أمانة، ولأجلها خلق الله الثقلين الجن والإنس، يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي أعظم أمانة أن يخص الله بالعبادة وأن يهرد بها جل وعلا، وأن يترك الإشراك به. فأعظم أمانة وأوجب أمانة أن تخلص العبادة لله وحده، وأن تخصه بعبادتك، وأن تعظمه وتخشاه عز وجل وترعى حقه، وأن تدع الإشراك به سبحانه وتعالى، فإنه أعظم الذنوب وأكبر الجرائم. فالإشراك بالله هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو أعظم جريمة. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يحرص على الحفاظ على هذه الأمانة، توحيد الله والإخلاص له والثبات على ذلك وترك الإشراك به والحذر من وسائله وذرائعه أينما كان العبد. ثم الصلاة أعظم أمانة بعد التوحيد، فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، حيث قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، متفق على صحته. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الصلاة أمرها عظيم، فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يعنى بها وأن يحافظ عليها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة وإحضار قلب وأداء جميع ما أوجب الله فيها وترك ما حرم الله فيها، حتى تؤديها كاملة كما أوجب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والأمر للجميع، للرجال والنساء جميعا، وللسلطان ولغيره، والحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس، يجب عليهم العناية بالصلاة، ومن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. قال نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله، إلى أمرائه في الأمصار، ويقول لهم: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أيها الإخوة في الله، إن الصلاة شأنها عظيم، وقد فرط فيها كثير من الناس المنتسبين للإسلام، يجب على المؤمن أن يعنى بها وأن يحافظ عليها وأخذ المؤمنة. يجب أن تعنى بهذه العبادة العظيمة والركن العظيم الذي هو أعظم الأركان بعد الشهادتين في أوقاتها في الجماعة في حق الرجل عليه أن يؤديها في الجماعة. قال تعالى واركعوا مع الراكعين. قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فالصلاة أمرها عظيم وتركها كفر. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه مسلم صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه الأمانة لها شأن عظيم يجب أن يعنى بها كل مسلم وكل مسلمة. وعلى جميع المسؤولين رؤساء ومرؤوسين وحكاما ومحكومين يجب عليهم أن يعنوا بهذه العبادة العظيمة وأن يلزموا بها وأن يؤدبوا من تساهل بها حتى يستقيم المؤمنون على أدائها كما أمر الله. والزكاة وصيام رمضان وحج البيت وسائر ما أوجب الله كلها من الأمانة يجب أن تؤدى من حق الله. وهكذا يجب عليك أن تحذر ما حرم الله ومن الأمانة أن تحذر محارم الله وأن تبتعد عنها وإن كنت خاليا. تعظم أمر الله وتعظم حرماته مع الناس ومع الخلوة فيجب أن تعظمها مع الخلوة أكبر لأن الخطر عظيم ولأن الشيطان يدعو إلى اقترافها عند الخلوة أكثر. فيجب عليك أن تحذرها خاليا ومع الناس وأن تعظم حرمات الله وأن تقف عند حدوده وأن تخشاه أينما كنت سبحانه وتعالى. ومن الأمانة التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح. فالرئيس ينصح مرؤوسيه ويدعوهم إلى الحق ويوجههم إلى الخير ويلزمهم بما أوجب الله عليهم بما أعطاه الله من السلطة حتى تؤدى الحقوق كما أمر الله. وهكذا يكفهم عن محارم الله ويلزمهم بالكف عنها ويعاقب من تساهل بذلك حسب ما لديه من السلطة. فجميع ما أوجب الله أمانة وترك ما حرم الله أمانة في السر والعلن. فالواجب على المؤمنين جميعا أينما كانوا وكيفما كانوا عليهم أن يؤدوا ما أوجب الله وأن يحرموا ما حرم الله. فقراء وأغنياء حكاما ومحكومين رؤساء ومرؤوسين في الخلوة والشهادة في جميع الأحوال عن عناية وعن إيمان وعن صدق وإخلاص ورغبة فيما عند الله عز وجل كما قال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يرعونها حتى تؤدى كما أمر الله. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الواجب الإخلاص لله في العبادة والطاعة له سبحانه والإيمان برسوله والطاعة له عليه الصلاة والسلام والحذر من خيانة الأمانة في كل شيء. أما القسم الثاني فأمانة العباد وحقوقهم فعليك أن تؤدي حق العباد من أمانة وبيعة والرهون من ديون وأوالي من أسرار. عليك أن تحفظ الأمانة وأن تؤديها كما أمر الله. وعليك أن تلاحظ جميع الحقوق التي عليك لأخيه ومن ذلك النصح له وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وأداء الحق الذي عليك له من غير أن تحوجه إلى خصومة أو خسارة أموال عليك أن تؤدي حقه وأن ترعى الأمانة. ومن ذلك ما يتعلق بالمرور، فإنه من حق العباد، فعلى من شرفه الله بهذه الخدمة أن يرعى الأمانة وأن ينصح لله ولعباده وأن يصدق في ذلك، وأن لا يحمله حب زيد أو كراهة عمرو على أن يخون في أمانته. هكذا يجب أن يحذر أن يحمله طمع أو رشوة فيما وكل إليه فيخون الأمانة. فالمرور أمانة يجب أن تؤدى في حق الجميع، ويتحرى من في هذه الوظيفة أداء الأمانة نصحا لله ولعباده وحذرا من عقابه عز وجل وإنصافا للعباد، حتى تستقيم الأمور وحتى يستتب الأمن وحتى يقف كل إنسان عند حده كبيرا أو صغيرا. وهكذا بقية الموظفين، كل موظف على أمانة في مكتبه في إمارته في أي مكان عليه يؤدي الأمانة وينصح لله ولعباده، وأن لا يحابي كبيرا أو غنيا أو قريبا أو صديقا على حساب الآخرين فيظلم هذا لهذا أو يؤخر حق هذا من أجل هذا أو يبخس هذا حقا من أجل هذا. يجب أن تؤدى الحقوق لأهلها، وأن يبدأ بالأول فالأول حسب الطاقة، إلا إذا كانت هناك أمور توجب تقديم الغير نصحا لله ولعباده ومراعاة للأوامر التي شرع الله جل وعلا وأوجب أن تراعى، وأن يرعى تقديم هذا على هذا لما في ذلك من نصح لله ولعباده، أو لأن هذا الأمر خطير لا يجوز أن يؤخر، أو لأنه يفوت، أو لغير هذا من الأسباب. فالمقصود لا يقدم شيء على شيء إلا عن رعاية لأمر الله وعن نصح لله ولعباده، لا لطمع ولا لصداقة ولا لقرابة ولا لرشوة إلى غير هذا. فيجب أن تراعى الأمور حسب الأمانة، حسب حق الله، حسب النصح لله ولعباده تقديما وتأخيرا ورفضا وغير ذلك. الله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كلهم أولياء، أنت ولي لأخيك وإن كان بعيدا، وإن كان ليس بقريب ولا صديق، أنت وليه ولو كان في المغرب وأنت في المشرق. يجمعك معه الإيمان بالله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، وعدهم الله بالرحمة على قيامهم بأمره وعلى أدائهم حقه سبحانه وتعالى. فيجب على أهل الإيمان موظفين أو غير موظفين ورؤساء مرؤوسين عليهم أن يؤدوا الأمانة وأن ينصحوا لله ولعباده وأن يتذكروا وقوفهم بين يديه سبحانه وتعالى، وأن مسؤولون عما فرطوا فيه وأضاعوا، كما قال عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال سبحانه: فلا نسأل الذين أرسل إليهم ولا نسأل المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وسائل هؤلاء وهؤلاء، سائل المرسلين وسائل من أرسل إليه، هل امتثلوا؟ هل أدوا الحق؟ فأنت مسؤول عن كل عملك، فاتق الله أن تقف بين يدي الله قد كنت الأمانة وضيعت حق الله وركبت محارمة وتعديت حدود. ومن المهمات العظيمة الإنصاف، إنصاف الصغير من الكبير، وأن يعطى الحق لصاحبه وإن كان مرؤوسا، ويؤخذ الحق لمن هو عليه وإن كان رئيسا وكبيرا. يجب الإنصاف. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. في الصحيح الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المقسطون على منابر من النور يوم القيامة، أي يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيه. كل واحد مسؤول عما استرعاه الله من جلود أو طلبة أو طالبات أو أفراد عشيرة أو سكان قرية أو غير هذا من أنواع المرعيين. كل مسؤول عن رعايته وعما أوجب الله عليه في هذه الرعاية. ومن ذلك وأهم ذلك كما تقدم الإلزام بالصلوات في الجماعة والمحافظة عليها، وأن لا يتساهل في ذلك، فإنها عمود الإسلام. من حفظها حفظ دينه، ومن أضاعها فقد أضاع دينه. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يوما بين أصحابه، وقد ذكر الصلاة، وقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. قال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث: إنما يحشر مضيع الصلاة مع هؤلاء الأربعة، فرعون وهامان قارون وأبي بن خلف، هؤلاء من صناديد الكفرة ومن رؤسائهم. إنما يحشر معهم من أضاع الصلاة، لأنه إما أن يضيعها للرياسة والملك فيكون شبيها بفرعون فيحشر معه يوم القيامة، وإما أن يضيعها بسبب الوزارة والوظيفة فيحشر مع هامان وزير فرعون الذي شغله أمر الوزارة عن اتباع الحق، وإما يضيعها من أجل المال والشهوات فيحشر مع قارون الذي تكبر عن الحق وعصى موسى حتى خسر به وبماله بسبب كبره وطغيانه، حيث قال جل وعلا: فخسفنا به وبدار الأرض. وإما يضيعها من أجل التجارات والبيع والشراء فيكون شبيها بأبي بن خلف تاجر أهل مكة من قريش، قد قتل يوم أحد، قتله النبي عليه الصلاة والسلام بيده عليه الصلاة والسلام، فيكون من ضيع الصلاة بسبب التجارة والبيع والشراء شبيها بأبي بن خلف ويحشر معه يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. ومما قد يقع بين المسلمين الاستهزاء بالدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.